السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا، لما كنا بناخد الأناتومي بتاع أي أورجن كنا بناخده إزاي في سنة تانية؟ فاكرين في سنة تانية كنا بناخد الأورجن إزاي أناتومي ولا؟ يعني ديزيز بناخد الجيولوجي وكلينيكال بيكشر وسيمتومز وساينز وانفستيجيشنز وتريتمنت. ده ديزيز. الاناتومي بتاع اي اورجن كنا بناخده ازاي؟ كنا بناخده مورفولوجي، مورفولوجي الاول، شكل الاورجن ايه، بعدين كنا بناخده ريليشنز، بعدين كنا بناخده بلاد سبلاي وارتيريا سبلاي وفينس درينج والنيرفات اللي حواليه والكلام ده كله، صح ولا انا غلطان؟ بعد كده كنا بناخد حاجه في الاورجن كده اسمها سيرجيكال اناتومي، اللي كانوا بيسموها لكم في سنه ثانيه كانوا ابلايد ابلايد اناتومي. يبقى انا هاخد الاناتومي بتاع الثايرويد زي ما هناخده في سنه ايه؟ تانية. طب الاناتومي بتاع الثايرويد مهم للاناتومي ولا مهم للجراحه؟ لا مهم للجراحه. ليه مهم للجراحه؟ لان اخر السنه ان شاء الله، غير امتحان الراوند العبيط دوت، اخر السنه ان شاء الله اللي هيدخل منكم يمتحن الحاله اللونج بتاعته ثايرويد هيتقطع في الاناتومي بتاع الثايرويد، واللي اخر السنه ان شاء الله هيمتحن الاوبراتيف ثايرويدكتومي، يعني اللجنه بتاعته هتبقى ايه؟ ثايرويدكتومي. يقول لي ثايرويدكتومي اخر يوم في السنه لما تمتحنوا الثايرويدكتومي وتقلعوا البدله بعد كده وترموه على الارض وتقولوا خدنا الاجازه، اخر يوم بقى بالظبط هتسالوا برضو ايه؟ اناتومي بتاع الايه؟ الثايرويد. فالاناتومي بتاع الثايرويد يعني مهم في كل حاجه، غير ان هو اساسا جزء من الاناتومي اللي علينا. فهنبتدي نتعرف اول حاجه المورفولوجي بتاع الاورجن. دي الثايرويد جلاند اهي، دي الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند شكلها في المورفولوجي كانت عباره عن تو لوبس واسمس، تو لوبز وايه؟ واسمس. في لوب زياده، في لوب زياده موجود في بعض الناس مش موجود في كل الناس، بيبقى موجود زياده عن التو ميجر لوبز اهم والاسمس. اللوب دوت اسمه بيراميدال ايه؟ لوب. البيراميدال لوب دوت بيمثل ساعات جزء رودمنتري، جزء رودمنتري من الثيروكوستال تراك اللي احنا خدناه في الاناتومي، اللي كان بيها او في الميرولوجي، اللي خد الثيرويد جلاند ونزل بيها من عند اللسان لغايه مكانها فين؟ في الرقبه. البيراميدال لوب دوت لو عايزين تنسوه نسوه مش مهم، هي الثيرويد جلاند في الاخر عباره عن ايه؟ تولوبس واسمس. معرفش ليه الناس كلها تبقى فاكره بيراميدال لوب وناس هي بقيه التولوبس والاسمس. الثيرويد جلاند عباره عن تو لوبز اساسيين واسمس. طيب الثيرويد جلاند شكلها ايه في الاناتومي؟ باترفلاي. الثيرو جلاند شكلها جلاند كلها باتر فلاي. طب كل لوب شكله ايه لوحده؟ مش بيراميدال، بنسميه بايروفور. عامل زي الكومتريه كده. كل لوب شبه الكومتريه او جوافايه اي حاجه. كل لوب اللوب مع نفسه شكله بايروفور، انما الثيرو جلاند كلها ايه؟ باتر فلاي. طيب الثيرو جلاند دي مكانها في الرقبه طبعا. طب الاكستنشن بتاعها من فين لفين؟ يعني باديه فين خلصانه فين؟ الاسمس دوت، الاسمس دوت بيبقى لاين على السكند والثيرد والفورث تراكير رينجز. السكند والثيرد والفورث تراكير رينجز دي اللي عرفنا دي ثيرويد ايه؟ كارتج، وتحتيها دي مين؟ كريكويد كارتج، ده اللانس، اللانس اللي في الجلوتس فوق، وبعدين ايه؟ ثيرويد كارتج، وبعدين في كريكويد كارتج، وتحت الكريبوت كارتج فيه الايه؟ التراكيه، بالتراكيه رينز واحد واثنين وثلاثه واربعه لغايه سته. فالاسمس دوت، الاسمس دوت اوفر لاين السكند والثيرد والفورث تراكيه رينز. اللوب ده بقى اكستنشن بتاعه من فين لفين؟ الناس ما بتحبش الاناتومي. اللوب بقى الاكستنشن بتاعه من فين لفين؟ اللوب تحت، اللوب تحت بيوصل، بيبقى اكبر من الاسمس، بيوصل عند الفيفث او السيكس تراكيه رينج. اللوب بيبقى نازل شويه عن الاسمس، شوف رسمه ثانيه. ده الاسمس وده اللوب اهو، اللوب بيبقى نازل شويه عن الاسمس، بيوصل لغايه الفيفس او السيكس تراكيه الايه؟ رينجز. طيب اللوب من فوق واصل لغايه فين؟ اللوب من فوق بيوصل عند اللاين ده من الثيرويد كارتج. حد شايف الخط اللي هنا ده؟ او في جروف اهو، في عند الثيرويد كارتج زي ما يكون جروف، اللي انا بشاور عليه ده. الجروب ده اسمه اوبليك لاين اوف ثايرويد ايه كارتليج. الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج ده ايه يعني، ايه اللي حصل فيه خلى فيه اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج؟ الثايرويد كارتليج لما ناخدها بعد شويه اللي هي ديت ماسكه فيها عضلات، العضلات اللي ماسكه في الثايرويد كارتليج هي اللي عامله البتاع ده اللي اسمه ايه اوبليك لاين اهو، اللي بشاور عليه ده اسمه بليك لاين اوف ثايرويد كارتليج. الناس تاهت تاني، يبقى ادي الثايرويد جلاند ده ايه. الثايرويد جلاند ده عباره عن تو لوبس واسمس، وانسوا خالص البيراميدال ايه لوب. الثايرويد جلاند ديت شكلها باتر فلاي كلها. الثايرويد جلاند ديت كل لوب شكله بايروفورم. الاسمس عند السكند والثيرد والفورث تراكيال رينجز، والثايرويد لوب نفسه بيبتدي فوق من عند حاجه اسمها اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتليج، وبيخلص تحت عند الفيفث او السيكس تراكيال ايه رينجز. ايه يعني ايه الغريب في الكلام دوت؟ الثايرويد جلاند دي ليها تو كبسولز. الثايرويد جلاند دي ليها تو كبسولز. الثايرويد جلاند ليها تو كبسول بتاعها اللي هو كونكتيف تيشو او بارنس كبسول بتاعها، والثايرويد جلاند دي متحوطه متحوطه في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ فيتراكيال باتشن. الثايرويد جلاند دي غير انها ليها تو كبسول ليها كونكتيف تيشو كبسول، الثايرويد جلاند متحوطه في حاجه اسمها فيتراكيال باتشن. ايه بقى قصه البريتراكيال فاشيا ديت اللي هناخدها في الاناتومي بعد شويه؟ عارفين الرقبه؟ عارفين الرقبه. الرقبه دي بتبقى سكين، وبعدين عندي سوبرفيشال ايه؟ فاشيا، وبعدين عندي في الرقبه في دي فاشيا. الدي فاشيا بتاعت الرقبه دي كانت محوطه الرقبه كده، ده مجبور. كانت محوطه الرقبه دايما ايه؟ مجبور. كانوا بيسموها ايه اللي هي دي اللي محوطه الرقبه ده مجبور زمان في سنه ثانيه؟ أول ما عاوز يسمع تفتكروه. إيه؟ لا ما لناش دعوة، أنا بتكلم على الفاشيا دي كان اسمها إيه؟ كان جدع، كان اسمها انفستنج ليرو ديب إيه؟ فاشيا، يعني الرقبة عبارة عن سكين وسوبرفيشال فاشيا وديب إيه؟ فاشيا. الديب فاشيا كان ليها اسم، كان بيسموها انفستنج ليرو ديب إيه؟ فاشيا دي كانت محوطة الرقبة ديت مجروح. محوطة الرقبة ديت، يقول لك أنا حاطط العين كأنه الفاشيا دي عاملة زي السرفايكال إيه؟ كولر بالظبط، عامله زي الرقبه اللي بيلبسها العيان. الفاشيه محوطه الرقبه ايه دايما سكيب، محوطه الرقبه دايما مجدور. الفاشيه كمان دي فاشيه محوطه الرقبه دايما مجدور، كان اسمها انفستنج ليرو دي بي ايه فاشيه. الانفستنج ليرو دي فاشيه دي تعتبر سكيب وفاشيه، لسه ما دخلناش في العضلات يعني. الانفستنج ليرو دي فاشيه دي كملها يخرج اكستنشنز جوه، يعني بتبعت زي ايه اكستنشنز جوه تغطي حاجات معينه. يعني ايه تغطي حاجات معينه؟ يعني بتبعت اكستنشن تغطي الثيرويد والتراكيه. الاكستنشن اللي بيغطي الثيرويد والتراكيه كانوا بيسموه بريتراكيه ليه؟ فاشل. وكان بتبعت كمان اكستنشن لجوه هتفتكروه على طول يلف الكومن كارودل بالانترنال جاجرال بين بالبيجاس نيرف. الحاجات دي كلها كانت اشمعنى كارودل شيث اللي حافظينه صح؟ كان اسمه كاروتيد ايه؟ شيث بالظبط. فالانفستنج ليرف دي فاشيا دي هي اللير اللي بره اللي بتبعت اكستنشنز جوه تغطي حاجات معينه. فلو غطت الثيرويد بالتراكيه بنسمي دي بالتراكيه ليه؟ فاشيا. وجنبيها على طول اهي ده كومن كاروتيد والانترنال جابلر ايه؟ بين حواليهم فاشيا ثانيه اسمها ايه؟ اسمهم كاروتيد ايه؟ شيث بالظبط. فهم كاروتيد شيث والبيتراكيه الفاشيا ما هما الا ايه؟ ديريفاتيفز او يعني اكستنشنز للدي فاشيا اللي هي تعتبر اساسا اول لير اللي بره. يعني سكين سوبرفيشال فاشيا دي في ايه؟ فاشيا. ودي فاشيا دي بقى فيها بتبعت اكستنشنز دي للبروجكشن. بس عشان كده الثيرويد بيقول لك ليها تو كبسولز، ليها ترو كبسول وفورس كبسول. الترو كبسول اللي هو كونكتيف تيشو كبسول بتاعها، والفورس كبسول ده معمول من ايه؟ من بريتراكيال فاشيا. في حاجة مكتوبة عندكم في الورقة اسمها بيريز ليجامنت، اصبروا شوية. في حاجة مكتوبة في الورقة اسمها بيريز ليجامنت، اصبروا شوية. بعد كده هناخد الريليشنز، هناخد الريليشنز. بص يا ولاد، ايه الريليشنز بتاعت الثيرويد؟ يعني الثيرويد جلاند لو انا حاططها هنا في الرقبه ايه الانترولاترال ريليشنز بتاعتها؟ ايه الحاجات اللي هي الريليشنز ليها لبره؟ ايه اللي قدامها انترولاترال ريليشنز؟ اكيد انتيريور اللي في مين؟ سكين ودي فاشيا والاسترنو ماستويد اهي. دي الاسترنو ماستويد. كل دول انترولاترال ايه؟ ريليشنز. السكين والدي فاشيا والسوبرفيشال فاشيا والاسترنو ماستويد اهي. دي الاسترنو ماستويد بتاع زمان. فاكرينها؟ كان اسمها استرنو كليدو ماستويد. ده الاسترنال هيد ودي الايه دي؟ كلابيكولار هيد. وادي ماسكه في الماستويد ايه؟ بروسس كان اسمها استرنو كليدو ماستويد. كل الحاجات دي بتبقى واخدينها زمان تبقى حلوه لما بنفتكرها. طيب تحت الاسترنو ماستويد وبرده مغطيه الثيرويد، من ضمن الحاجات اللي مغطيه الثيرويد برده عامله انتيريور ريليشن. العضلات دي شايفينها؟ شايفين العضلات ديت؟ اهي العضلات دي اسمها ايه بقى؟ دي برضو انتيريور ريليشن. العضلات دي ليها ثلاث اسماء. العضلات دي اهي ادي دي دي في ناحيه ودي في ناحيه ومربعه على بعضيهم يعني، بس هو حاطط اثنين في ناحيه وحاطط اثنين ثانيه ايه؟ في الناحيه الثانيه عشان تعرف بس ان هم اربع عضلات. العضلات دي كان اسمها ايه بقى؟ العضلات دي ليها ثلاث اسماء. اسمها ستراب ماسلز. ليه سموها ستراب ماسلز؟ ليه سموا العضلات ديت واحد اثنين ثلاثة أربعة ليه سموهم ستراب ماسلز؟ عشان حزمة عشان عاملين مع بعضهم زي الايه؟ زي الحزمة. أربعة ماشيين بالطول عاملين مع بعضهم زي الحزمة بيسموها ستراب ايه؟ ماسلز. طيب سموها ايه تاني؟ غير ستراب ماسلز. سموا الكلام ده مكتوب ورا على فكرة. أنا عايز أبص على ستراب ماسلز افتحوا صفحة تاني. ولما جت كده لا لسه كتير لسه كتير لا رجعنا هنا هنا صفحة 12 طالما جت سيرتهم بس اسمه ستراب ماسلز. سموه ستراب ماسلز عشان عاملين زي الحزمة. سموه من تاني مين دي؟ دي الهايود دي بول. العضلات دي تحت الهايود ولا فوق الهايود؟ تحت الهايود. العضلات دي كلها تحت الايه؟ الهايود. بيسموها ايه اسمها الثاني؟ انفرا هايود ماسلز. بيسموهم انفرا هايود ماسلز. العضلات دي كمان حوالين دي. مين دي؟ مين دي؟ تراكيه. بسموا العضلات دي بريب تراكيال ماسلز. ودايما مشكلتنا يعني في الجراحه زي ما كنت بشرح بقول ده ان ساعات الحاجه اللي بيبقى في الجراحه كام اسم؟ اكتر من اسم. يعني لما شرحنا سيمبل بولتر فاكرين؟ قلت لكم سيمبل فيزيولوجيكال بولتر هو سيمبل هيبربلاستيك هو سيمبل ديفيوز هو سيمبل ايه؟ فالكيميتاس وكل دول في الاخر ايه؟ اسم واحد بالظبط. فالتراب ماسلز هي مين؟ هي الانفرايود ماسلز هي الفيتراكيال ايه؟ ماسلز وكل حاجه عشان عرفنا الاستراب ماسلز عشان عاملين زي الحزمه. انفرا هايود عشان ايه؟ تحت الهايود ايه؟ بول. وبرين تراكيال ماسلز عشان حوالين مين؟ التراكيال. وطالما في انفرا هايود ماسلز اكيد في عضلات ثانيه هتبقى ايه؟ سوبر هايود. كل دول برضه عاملين وات؟ انتيريور ايه؟ ريليشن. مين العضلات دي بقى؟ يعني العضلات دي اسميها ايه؟ اسميها ايه؟ عشان تحفظوا اسماء العضلات ديت اللي مكتوبه عندكم اساميهم بتتحفظ بطريقه ظريفه. بص يا ولاد لو افترضنا حطينا دي الهيلويد بول حطينا علامه هنا اسمها ايه؟ هيلويد بول. وحطينا علامه هنا اسمها ثيرويد ايه؟ كارتليج. وحطينا علامه تحت اسمها ستيرنم. دول ثلاث حاجات عندنا، عندنا ستيرنم وعندنا ثيرويد كارتليج. جاي مين؟ ادم سابر. بالظبط. وعندي فوق كمان اللي ايه؟ هيلويد بول. وعايزين نحط عضلات. هنحط العضلات دي ازاي يعني؟ هنجيب عضلة تيجي من السترنم لغاية الهيرويد بول. يبقى كده العضلة دي عامل اسمها ايه يا عادل؟ سترنم هيرويد. سترنم هيرويد. دي أحسن طريقة تذكر بيها العضلة، سترنم هيرويد. الاسترنال هيورد دي هنقسمها على نقطتين. يعني ايه هنقسمها على نقطتين؟ الاسترنال هيورد ديت هنخليها على نقطتين بدل عضله، تبقى عضله اسمها ايه؟ استرنو ثايرويد، وبعد كده عضله اسمها ايه؟ ثايرو هيورد. العضله الاساسيه الكبيره اسمها استرنو هيورد. الاسترنو هيورد دي عضله طويله، عايزين يعني نقسمها على نقطتين، او نخلي يعني عضله تشارك بينها عضلتين. عندي استرنو ثايرويد ونص السكه، وبعدين ثايرو ايه؟ هايورد. امهم اسمها ايه؟ امهم هايورد طبعا. والعضله الرابعه بتاعتنا اسمها امهم ايه؟ هايورد. امهم فين؟ مش في البيت. امهم معانا. بصوا يا ولاد، دي العضله دي اللي على اسمه دي اسمها امهم ايه؟ هايورد. روما هايورد دي اللي كان فيها لو تفتكروا زمان سوبيريور بيري وانفيريور بيري على رسم ايه؟ الانفيريور بيري طالع من الكلافيكل، والسوبيريور بيري هي اللي طالعه منين؟ من الهايورد بون. والسوبيريور بيري والانفيريور بيري ماسكين هنا برسم انترميديت ايه؟ تندون. كان في عضلتين لو تفتكروا كان فيهم انترميديت تندون. الدايجاستريك والهومو ايه؟ ايوه بالظبط. فمين اساسا اللي داخل في الحزمه؟ يعني مين اللي داخل فعلا تبع الاسراف ماسس او الانفرا هيرويد ماسس؟ من رسمه السوبيريور ولا الانفيريور بيريز؟ السوبيريور بيريز. فعشان كده مكتوب حاطط عندكم في الورق اللي عامل الاسراف ماسس هي السوبيريور بيري وبومو ايه؟ هيرويد. بتهيألي بتلبس بس ابص عليها ازاي؟ الرسمه لا يصير في الستاب، انا من ضمن الستاب شو. بص يا ولاد، ايه الميرف سبلاي بتاع العضلات دي؟ الحاجات دي ممكن اسئله في اللجنه، انا ممكن اسئله في اللجنه، طب الحاجات دي علينا في الاناتومي ولا علينا في الاناتومي؟ فبالتالي نص بعمل الاناتومي بقى يعني بعمله في كله. لا، ايه الميرف سبلاي بتاع العضلات دي؟ من غير ما تبصوا في الورق. فاكرين زمان حاجه اسمها انسسر فايتاليس؟ فاكرين انسسر فايتاليس؟ انسسر فايتاليس الانسسر فايتاليس ده مش فاكرين ولا ولا هو كان تيجي ده ايه؟ لا طب كان شكله كده لوب يعني ما يعني كلمة أنسى لا أنسى يعني لوب والنرف ده كان عامل زي لوب وكان النرف دوت مكانه حاطه في الأناتومي كان قدام الكاروت الشيس كل ده ورا ورا المذاكرة العلمي النهارده نحس ان احنا في سنه ثانيه مش في سنه سته. لا الهدف هناك في سنه ثانيه. هقول لكم حالا. اطفي النور ما تقفلش خليك. ايوه هو واحد منهم. كمان سن ايوه. شايفين ده؟ حد شايف الحاجه الصفراء الرفيعه ديت ولا اطفي النور كمان؟ ورا ايه؟ ورا البين ورا البين ازاي يا ده الانسس الفايكاليس هو يعني اهو ده البام ده شكله ده الانسس الفايكاليس طبعا بص هو الان السبلاي كان بتاع البيت اللي انا بسبلاي لمين؟ للسلاك ماسكس. ما عدا او قبل ما عدا لمسه البيكال ده اللي قال سي 2 غلطان، لمسه البيكال دوت النيرف روت بتاعه سي 1 وسي 2 وسي 3 ده النيرف الفاليو بتاعه. كل العضلات دي اللي هي سلاب ماسلز سبلاي بالانسه سيرفايكاليس يعني واخده من سي كام وكام وكام؟ سي 1 وسي 2 وسي 3 ما عدا اصغر عضله كتير قوي عليها انها تاخد منين؟ من سي 1 وسي 2 وسي 3 فما عدا العضله الصغيره، مين العضله الصغيره؟ السايرو هايويد دي بتاخد نيرف، كل الكلام مكتوب في الورقه، بتاخد نيرف سبلاي، بتاخد نيرف سبلاي من سي 1 برانش فروم هايبوبلوسال نيرف. وهنا لازم حد يقوم يشتمني بالظبط، يعني ازاي يعني اقول ان النيرف دوت او السايروهيد ماسل سبلاي بسي 1 وسي 1 ده يعني النيرف دوت برانش من مين؟ الهايبوبلوسال نيرف. الهايبوبلوسال نيرف ده كام؟ لان ال 12. فالفكره كلها في ايه؟ انا عندي الهايبوبلوسال نيرف، خلاص كلكم عرفتوا عندي الهايبوبلوسال نيرف. الهايبوبلوسال نيرف دوت بيدخل جواه مين؟ سي 1. ولما يجي الهايبوبلوسال نيرف بيدي برانشاته، لما بيجي الهايبوبلوسال نيرف بيدي برانشاته هي بيدي برانشاته يا اما من الهايبوبلوسال نفسه يا اما من سي 1 اللي داخل جوه مين؟ الهايبوبلوسال. فعشان كده بنقول هو برانش من سي 1 برانش من الهايبو ايه؟ بلوسال. هو الهايبو بلوسال نيرف بيدي مين؟ الهايبو بلوسال يعني لما نيجي نقول الهايبو بلوسال نيرف ده اساسا بيدي المصدر بتاع مين؟ من اسمه هايبو بلوسال. طيب انترنسك ولا اكسترنسك؟ بيدي انترنسك مصدر بتاع الطعم. فالهايبو بلوسال نيرف ده هو نفسه طرحته ليه؟ احنا لسه في ايه اللي يعني الهايبر بلوستر نيرف نفسه لما الهايبر بلوستر نيرف يجي يدي حاجه برانشات الهايبر بلوستر نيرف نفسه هتدي اكسترنسك ماسل بتاعت الايه؟ الطن زي براتو بلوستر مش مهم لسه عندكم الكلام ده في الالات اللي جايه. انما في عضلات معينه ما بتاخدش من الهايبر بلوستر نفسه بتاخد من مين؟ من سي 1 اللي هو الهايبر بلوستر. مبدئيا النهارده خدنا منها مين؟ ثايرويد. مبدئيا خدنا منها ايه؟ ثايرويد. معلش يعني صراحه الرسم بتاع الثيرويد الحته يعني جربنا كلمه اسراف ماسلز هنرجع تاني للرسم بتاع الثيرويد حالا. طيب الاكسس سيرفايكاليس ده ليه سموه اكسس سيرفايكاليس؟ عشان عامل عليا في لوب. فالاكسس سيرفايكاليس نفسه هو ده الحته دي اللي هو بيتكون من تو ليمز بيجوا يتاخدوا مع ايه؟ مع بعضيهم بالظبط. فهمتوا؟ يعني في تو ليمز جايين بيتاخدوا مع بعضيهم يعملوا الانتا سيرفايكاليس نفسها. ايه تو ليمز دول مكتوبين عندكم في الورق بالمره طالما جت سيره الاناتومي؟ ده سي 1 جاي من ايه سي 1؟ لسه واخدين حالا. سي 1 ده البرانش بتاعه اللي هو سي 1 جاي من ايه؟ هايبو جلوسر. زي كان واخدين شويه تلاته ده ب 50 جنيه كده. روح للدكتور النهارده يا ابني الشولدر بتاعك كده يا حسين. انت حسين الشولدر يا حسين. سي 1 دوت برانش من مين؟ من الهايبر بلوستر نيرف نفسه. سي 1 ده برانش من الهايبر بلوستر نيرف نفسه زي ما اتفقنا. والسي 2 والثري بتاعته دي جايه من سيرفايكال تكساس. جايه من سيرفايكال تكساس. كفايه قوي كده على انت سيرفايكال. ارجع كنا بنتكلم في الثيرويد اناتومي. الثيرويد دي ليها انتيريور ريليشن وليها بوستيريور وليها ميديال. الثيرويد انتيريورلي، الثيرويد انتيريورلي في سكين وفي سوبرفيشال فاشيا وفي السيرنو ايه ماستويد، كل دول انتيريور للثيرويد. في مين تاني انتيريور للثيرويد؟ السيرنو ماستويد، اهي السيرنو ماستويد. وفي انتيريور للثيرويد الاستراب ايه ماسلز، وقتلناهم الاستراب ماسلز دول هم الانفرايويد، هم البري ايه تراكيال ماسلز، واسمهم زي ما اتفقنا سترنو ايه هايويد وسترنو ثايرويد وثايرو ايه هايويد وسوبيريور بيلي على الرسمة دي وبومو ايه هايويد، دي سوبيريور بيلي. وكلهم سبلاي بمين؟ انسسر فايكاليس، ما عدا مين؟ العضلة الصغيرة الثايرو هايويد، العضلة الصغيرة هنا عليها ثايرو هايويد، فين على الرسمة الثايرو هايويد؟ الثايرو هايويد تقريبا مش موجودة على الرسمة اساسا من كتر ما هي صغيرة. الثيرويد عضله صغيره فما بتاخدش من انسس الفايكاليس كلها، بتاخد بس من سي 1، وسي 1 ده برانش من مين برضو؟ من الهايبوبلوس. دي الانتيريور ريليشن او الانترو لاترال ريليشن. طيب تفتكروا الثيرويد بوستيريورلي هتبص على مين؟ بص على اسمه، يعني مين اللي ورا الثيرويد؟ ايه اللي ورا الثيرويد؟ يعني الثيرويد مغطيه مين اساسا؟ التراكيه طبعا دي منطقه الاس، بس التراكيه بلاش ثيرويد، اللوب بلاش ثيرويد. اللوب مين ورا اللوب؟ ما الرسمه سهله، مين ورا اللوب؟ كاروت الشيس. يعني اهم حاجه بوستيريور ريليشن للثيرويد مين؟ كاروت الشيس بكل الهيصه اللي جواه. كاروت الشيس جواه مين؟ كاروت الشيس اهو، ده كاروت الشيس جواه مين الاحمر ده؟ كومن كاروتيد ارتري. جوه كومن كارو جوه مين الازرق البغل ده؟ ده الانترنال ايه؟ جاجلر فين. وجوه كاروت الشيز غير الارتري والفين كان في كرينيال نيرفز كام؟ 9 و10 و11 ايام زمان. 9 يا جماعه، يعني الرسمه شرحه نفسي. الثيرويد جلاند ايه؟ قدام قدام اتفقنا كان في السكين والماصل والاستراب ماصل والسكين والماصل والكلام ده كله. الثيرويد جلاند في البوستيريور ريليشن في مين اهم واحد؟ الكاروتيد شيز. الكاروتيد شيز بعيلته، عيلته هي كومن كاروتيد والانترنال جاجلر فين وكرينيال نيرف 9 و10 و11. وفي بصوا على الرسمه اهي، بصوا على الرسمه اهي، مين دي اللي قلت لكم عليها؟ الانسسر فايكالس. دي بتبقى قصاد الكاروتيد ايه؟ بالتالي واضحه في الرسمه اللي هنا اكتر. دي مش عايزها هنا، ليه مش عايزها هنا؟ عشان خاطر ما وصلتش للليفل بتاع مين؟ دي فوق الليفل بتاع الثيرويد. بس ورا كاروت الشيس بقى في حاجه مهمه جدا، ريليشن برضو للثيرويد، يعني كاروت الشيس وراه وراه في سمباثيتك تشين. هتلاقوا مكتوب عندكم في الورقه كاروت الشيس والسمباثيتك تشين اللي جوه الكاروت اللي ورا كاروت الشيس ده برضو بوستيريور ريليشن. نبص على الرسمه، نبص على الرسمه. بص هناخد الارت ده حالا، هناخد الارت ده حالا. شايفين الارت دوت؟ هناخد الارت ده حالا. شايفين الاحمر اللي بشاور عليه دوت؟ شايفينه؟ ده طلع ومشي عدى ورا مين؟ عدى ورا مين ده؟ وعدى ورا مين كمان؟ يعني عدى ورا مين؟ الارت ده عدى ورا كاروت دي شيء، ودخل الثيرويد لوب من ورا، داخل الثيرويد لوب يديها بلس سبلاي من ورا. فبنعتبر الارت ده برضو ايه؟ بوستيريور ريليشن اهو. في ارت طلع اهو، اهو الارت طلع عدى ورا كروت الشيز كله، وبعدين دخل الثيرويد لوب من ايه؟ من ورا، ما كانش خلفه كده. دخل الثيرويد لوب من ايه؟ من ورا بالظبط. والارت دوت اذا نعتبره بوستيريور ريليشن، ده اللي هناخده بعد شويه حالا، ده الانفيريور ثيرويد ارت. ده اللي كده سيرود ارتي اللي هو بيدي بلس ابلاي وفي نفس الوقت ريليشن. ده اللي كده سيرود ارتي. دي البوستيريور ريليشنز. مين تاني ورا الثيرويد؟ كلنا عارفينها من سنه ثانيه منفوسه وراها. اختها الباراثيرويد. فالباراثيرويد برضه بوستيريور ايه؟ ريليشنز. تاني، يبقى ايه البوستيريور ريليشن بتوع الثايرويد جلاند؟ الكاروت الشيس بايه؟ بالعيله كلها. كاروت الشيس يعني كومن كاروت ارتري، يعني انترنال جاجولار فين، يعني كرينيال نيرف 9 و10 و11. وورا كاروت الشيس في مين؟ لا، ورا كاروت الشيس ما فيش الانسا سيرفايكالس، السيمباثيك شين ورا كاروت الشيس. تمام. مين ارتري مهم جدا جدا جدا بيعدي يدخل الثايرويد لوب من ورا؟ الانفيريو ثايرويد ارتري، فده برضه بوستيريور ايه؟ ريليشن. واوعى تنسوا المصيبه الباراثايرويد، يعني الباراثايرويد دي اهم بوستيريور، يعني بيزك كده ورا الثايرويد في باراثايرويد. طيب اللوب ميديا اللي هيبص على ايه؟ يا حبيبي اللوب ميديالي يعني السيرفس، يعني اللوب دوت، اللوب ده سهل يعني. بص اللوب ده الميديا سيرفس بتاعه باصص على مين؟ فاكرها لما بظبط بطريقه حلوه جدا. اللوب دوت، ما اللوب دوت بص اهو، لو السيرفس دوت اللي هو انتو ايه؟ لاتر، ده السيرفس اللي هو انتو ايه؟ لاتر اللي احنا قلنا فيه السكين والسيرنوماستويد والكلام ده كله. واللوب كمان في سيرفس اللي ايه؟ اللي ورا اللي انا ايه؟ والشايف اللي هو ورا، واللوب كمان له سيرفس اللي ايه؟ ميديال. باصص كده. فميديال اللي هبظهر له بالطريقه ايه؟ فوق تو تيوبز بينهم نيرف، وتحت تو تيوبز بينهم ايه؟ نيرف. يعني ايه الهبل اللي بقوله دوت؟ يعني اللوب تحت، اللوب من تحت. الميديال سيرفس بتاعه باصص على مين؟ على التراكيه. مين ورا التراكيه؟ الصفقس. مش عارفين تركيه الصفقس ورا التركيه ولا دي محتاجه رسمه من الصفقس ورا التركيه؟ عارفين الصفقس ورا التركيه؟ محتاجه رسمه دي. طيب ده محتاج رسمه طبعا عشان نتخيلوا فيلو سيرود ارتري البريتراكيه المصرز، محتاجه رسمه. انما يعني الصفقس ورا التركيه مش محتاجه رسمه. فعشان كده بنقول يبقى تحت هيبص على تو تيوبز اللي هم التركيه وايه؟ والصفقس. بتوين التراكيا والصفقس، بتوين التراكيا والصفقس بيبقى فيه ده. ريكارد ترانزيال نيرف اللي بيمشي في التراكيا والصفجيال ايه؟ جروب اهو شايفينه؟ لسه هتيجي سيرته حالا. ده الاصفر ده اسمه ايه؟ ريكارنت لانجيال نيرف. نبص عليه رسمه ثانيه. اهو. ده ريكارنت لانجيال نيرف. هشرح الاناتومي بتاعهم ديتيلز بالظبط. ده قصه في الاناتومي بتاعهم اهو. عشان ما انتوش بس فيه دلوقتي، ده قصه لوحده. فوق هتبص على ايه بقى؟ الثايرويد لوب. هيبص على ايه؟ على التو تيوبز اللي فوق. مين التو تيوبز اللي فوق؟ اللي هم بدايه التراكيا والاسوفجس. فارنكس ولارنكس. يبقى سوبيريولي اللوب ميديالي، الميديال سيرفيس بتاعه ميديالي كده، هيبص على الفارنكس واللارنكس. بتوين الفارنكس واللارنكس في نيرف تاني اسمه اكسترنال لانجيال نيرف. دي الريليشن بتاعت الثايرويد اللي يمكن من ارخم حاجات النهارده يعني. بعد كده المفروض الدنيا هتمشي اسهل شويه. ايه؟ هو بوست ميديا. فاكر لما خدنا مع بعض سيرودكتومي؟ قلنا في سيرودكتومي بنسيب اي حته من اللوب. البوست ميديا. اشمعنى البوست ميديا؟ عشان هي اللي فيها ريشن كارنت انجيال نيرف. فانت يعني ملاحظتك صح، هو ميلي هي بوست ميديا. لما نيجي نفرطه بنحطه اكتر يعني ميديا يعني. تمام. طيب. بعد كده البلاس سبلاي بتاع الثايرويد. نبص على الرسمه دي حلوه. عايزين نبص على البلاس سبلاي بتاع الايه؟ الثايرويد. ايه بقى البلاس سبلاي بتاع الثايرويد؟ بص ده كومن ايه؟ كاروتست. وده مين ده؟ الاورطة. وده كومن كاروتست. يبقى مين ده اللي رايح لليد؟ سبكليبيان. اكيد اللي رايح لليد ده مين؟ سبكليبيان. ده كومن كاروتست. الكومن كاروتيد بيجي في اليوم اللي قامت تقسم لاكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. شوف الرسمه فيها تقسيمه احسن. هنا باين انه مقسوم اثنين اهو. ده اكسترنال كاروتيد وده انترنال كاروتيد. الاكسترنال كاروتيد، الاكسترنال كاروتيد اهو بيدي ارتري ينزل لفوق يدي الثايرويد جلاند، بنسميه سوبيريو ثايرويد ايه؟ ارتري اللي هو ده. وادي كومن كاروتيد اهو ماشي ماشي ماشي. الكومن كاروتيد ده اتنين، حد شايف ان هو اتنين ولا مش واضح قوي الجروب اللي بينهم؟ اه مش واضح. طيب بص ناحيه هنا ناحيه الاكسترنال اللي بره والانترنال اللي جوه اللي بيكمل في الكاروتيد ايه؟ شيز. بره ده اللي لف بره؟ لا يا بابا اديله في السيز. يعني لا مش واقع على اسمه خلاص، يبقى كومن كاروتيد بيتقسم اكسترنال وانترنال ايه؟ كاروتيد انترنال. كاروتيد ما بيديش برانشات في الرقبه لو تفتكروا. حد فاكر حاجه؟ الانترنال كاروتيد برانشاته كلها فين؟ في البرين نفسه. الانترنال كاروتيد هو اللي بيدي برانشات في الرقبه كتير، والانترنال كاروتيد حتى كنت في الاخر انت حاطط برانشات في الجمله، حد فاكرها؟ الاكسترنال كاروتيد كان برانشاته كلها بتتحبس بجمله. فاهمه؟ فاكر الجمله اللي هما شويه الستات اللي راحوا الهرم من بسطه؟ ايوه كان اسمها ايه الستات اللي راحوا الهرم من بسطه؟ فاكرين جمله صام امريكان ليدي صام؟ ايوه صام امريكان ليدي صام اور بريمن سو ماجنيفيسنت. اه صام دي هي سوبيريور ايه؟ ثايرويد اللي هو اول برانش في الاكسترنال ايه؟ كاروتيد. اه صام امريكان ليدي صام اور بريمن سو ماجنيفيسنت. سو ماجنيفيسنت كانت اخر برانشين اللي هم سوبرفيشال تمبرال ماكسيلري. هشرح الكلام ده في دراستهم اخر السنه مش وقته. بس بنفكركم بالاكسترنال كاروتيد كانت برانشاته بتتحدد بجمله اسمها صام امريكان ليديز. طب دكتور معلش هو اكسترنال انترنال اتش مين اكسترنال يعني واحد انتي له تاني بتاع انتي له بتاع مش برضه. الاكسترنال كاروتيد هو اللي بيدي مين ده؟ سبيريو ثايرويد. يبقى ده كمان كاروتيد كان الاكسترنال كاروتيد او انقسم الاكسترنال والاكسترنال كاروتيد هذا سبيريو ثايرويد ايه؟ ارتري جاي على اطر كون اهو. مين تاني بلاد سبلاي للثايرويد؟ الكيلو ثايرويد اهو. الكيلو ثايرويد بقى طالع منين على الرسمه؟ بص يا اولاد ده ليه؟ سبليفيان ايه؟ ارتري. ده السبليفيان ايه؟ ارتري. السبليفيان ارتري كان بيتقسم ثلاث اجزاء، كان بيتقسم ثلاث اجزاء بالعضله دي. شايفين العضله دي؟ حد شايف العضله؟ في عضله اهي. العضله دي جايه قدام الصب ايه؟ كليفين ارتري. بتقسمه ثلاث اجزاء، قبليها بقى اسمها ايه؟ فيرست، واللي ورايا بقى اسمها ايه؟ سكند، واللي بعديها بقى اسمه ايه؟ ثيرد. زي ما التنس ميجر كانت بتقسم ال سوري انا اسف البكتورالس ماينر كانت بتقسم الاكزيلري ارتري ثلاث اجزاء برضه. اي ارتري كان بتقسم بالعضله بثلاث ايه؟ اجزاء. طيب الامبيريو ثايرويد ارت ده اللي احنا قلناه. الامبيريو ثايرويد طالع منين بقى؟ طالع من حاجه اسمها سايرو سيرفايكال ترانك، طالع من الفيرست بارت سب كليفيان. يعني الفيرست بارت سب كليفيان بيدي ترانك اهو. الفيرست بارت سب كليفيان ادى حاجه اسمها سايرو سيرفايكال ايه؟ ترانك. والسايرو سيرفايكال ترانك ادى ثلاث برانشات، واحد منهم هو مين؟ الامبيريو ايه؟ ثايرويد. وفي برانشين تاني اهو اللي عايز يعرف اساميهم ممكن بقولهم بس لما تركزوا سامي. يعني البلاد سبلاي بتاع الكيلو ثايرويد ارتري عكه كده. متضايقين ليه؟ المفروض يعني الاكل ممكن شويه عن الجراحه. ما هو لو مش ممتع انا بحاول اخليه ممتع، لو انا ما قدرتش اخليه ممتع خلاص بقى اشرح كده اشرح كده خلاص. اقصروا عليه ليمونه وذكروا. ده الفيلو ثايرويد ارتري اللي طلع وعدى ورا مين اتفقنا؟ الكاروتيد ايه؟ شيز. وبيدخل هنا ثايرويد جلاند منين؟ من ورا من ورا. الفيلو ثايرويد ارتري ده برانش من الثايرو سيرفايكال ترانك، وصاروا في بايكر ترانك ده برانش من فيرست بارت ايه؟ سبليبيا. وصاروا في بايكر ترانك بيجي برانشين تاني اهو موجودين، اللي عايز يعرفهم يعرفهم اسمهم ترانسفيرس بايكر وسوبرا سكابيولا. بين برانشات صاروا في بايكر ترانك transverse cervical suprascapular اللي عايز يعرفهم يعني مؤقتا يعني. لما نيجي ناخد الانسو بتاع اخر السنه هناخد كل برانشات مين؟ لا كل برانشات السبتيريوم. الفيرست بارت والسكند بارت والثيرد بارت. الرسمه دي عليها حاجه حلوه جدا عشان لما اجي اشرحها بعد كده تبقوا متخيلينها يعني متخيلينها. بصوا على الرسمه دي وجمالها. مين ده؟ مين ده؟ داخل السالون هنا ازاي؟ من ورا. مين معدي هنا؟ الاصفر ده مين ده اللي قلت لكم عليه؟ ريكارد الجالي. فورا في البوست ميديا بارت بتاع سيروس دوب اللي احنا مش شايفينه اللي انا عشان اشوفه لازم اعمل ايه؟ لازم اشيلها كده بالظبط يبقى المنظر عامل كده. ده نديله سيروس ايه؟ ارضي داخل السيروس جاي بيدي برانشاته بيدي برانشاته مين برانشاته ديت؟ للثايروجلاند والريكارد الانجيال نيرف ان شاء الله نشيل ازاي؟ نشيل كده صح ولا غلطان؟ لان الرسمه دي اللي هي طبعا متغطيه بالثايروجلاند اكيد كملتها كده ده الارضي وداخل وهيدي برانشات اهو وادي مين ده؟ الريكارد الانجيال ايه؟ نيرف عشان لما اجي اشرح ابلاي ايه؟ اناتومي يبقى اسمه مسلسلات ايه؟ سيرجيكال اناتومي. وانا ما ينفعش افهم سيرجيكال اناتومي غير لما افهم ايه الاول؟ اناتومي الاصلا. يبقى من يعني يبقى في الاخر كده هو البلاد سبلاي بتاع السيروس جلاند السكوير السيروس ارتري طالع من السيرنا كاروتيد ويفيد السيروس ارتري طالع من السيروس الفايكر ترانك اللي طالع من الفيرست بارس اوف ليبيا المره رقم 17 بقول نفس الكلام يعني لو انت ما حطيتهمش يبقى حرام يعني. بعد كده في بلس سبلاي زياده سوري على الرحمن كان قصدي بعد كده انا قصدي انا قصدي انا اسف بعد كده في بلس سبلاي في بلس سبلاي للثايرويد مش مهم خالص الثايرويد بيجي لها بلس سبلاي زياده من اكسسوري تراكيو سوفجير برانشز يعني ايه اكسسوري تراكيو سوفجير برانشز البلس سبلاي بيجي تراكيو ليه؟ والسوفجاس هيدي بلس سبلاي كمان لمين؟ للثايرويد بنسميها اكسسوري تراكيو سوفجير ايه؟ برانشز في ارتري مش مهم خالص بيطلع من الارش الزورطه ساعات بيجي بيت الثايرويد اسمه ثايرويد اما ارتري ثايرويد ايه؟ اما ارتري كل الناس طبعا بتفتكر ان الارض ده مهم جدا جدا اكمنه طالع منين؟ من الارش بتاع الاورطه بس احنا عشان فكرت مليون مره ان الارض ده مش مهم فبنحفظها ازاي الايه؟ بنحفظها الثايرويد اما ارتري هو اللي ملوش ايه؟ قيمة بالظبط. الثايرويد دي مارتري ملوش أي قيمة خالص في البلاس سبلاي بتاع إيه؟ الثايرويد. الأكسسوري تراكيرو سوفيير برانشز إلى حد ما بيدوا بلاس سبلاي، المين بلاس سبلاي سوبيريو ثايرويد أرتري وإنفيريو ثايرويد إيه؟ أرتري. الحمد لله. بعد الأبين سبلاي بناخد إيه؟ أبين الزرينج. المشكلة في الثيرويد ان الفينس درينج مش زي مين؟ الفينس سبلاي لان انا ما عنديش حاجه اسمها اكسترنا كاروتيد ايه؟ الفينس درينج مش ماشي مع البلس سبلاي نبص على الفينس درينج طيب بص عندي ده لازر اهو ده اسمه هيبقى اسمه ايه؟ سوبيريور ثايرويد ايه؟ بين السوبيريور ثايرويد بين بيصب في البتاع الكبير ده اللي اسمه ايه؟ انترنال جاجلر ايه؟ فين وانترنال جاجلر فين جنب الكاروتيد والقصه هي طيب انا ما عنديش ميدل ثايرويد ارتري بس عندي ايه؟ ميدل ثايرويد فين ما عنديش ميدل ثايرويد ارتري عندي ميدل ثايرويد فين والميدل ثايرويد فين اهو هيصب فين برضو في الانترنال جاجلر ايه؟ فين يبقى السوبيريو ثايرويد فين السوبيريو ثايرويد فين والميدو ثايرويد فين هما الاثنين هيصبوا فين؟ في الانترنال ايه؟ جاجلر فين طيب عندي بقى ايه؟ عندي inferior thyroid veins. دي مهمة. يعني بيطلع من lower pool الأول تقريبا 7 أو 10 ايه؟ veins. اهم بصوا اهم. وتلاقوني حاطط لكم ربع على الأسفل بتاعي. عشان هما inferior thyroid ايه؟ veins. زي لو تفتكروا ايه تاني حطيت عليه مربع جنب الاس. لما جيت اشرح حاجه كده فقلت لكم هما بحرف هما كتير مش واحده في السكروتم. نعم ايه؟ لا غير بامبير فور بريسز. كان في حاجه برضو كنت ركزت قلت هي مش واحده هما كتير جنب بعض كده جنب بعض فعشان كده بنسميهم بتاعات مش بتاع واحدة. قلت لكم دول كان اسمهم ايه؟ الديرمال ايه؟ فاكرين؟ قلت لكم دول ما بوش الديرمال سيست لما شرحت سكروتم. قلت لكم دول الديرمال ايه؟ سيست. هنا برضه مركز دول مش الفيرو ثايرويد بين، دول الفيرو ثايرويد ايه؟ بين. ليه بركز على الكلام دوت؟ عشان لما اجي اشرح اوبرتيف اخر السنه نبقى فاهمين انا مش برضه الفيرو ثايرويد بين، انا برضه الفيرو ثايرويد ايه؟ بينز. انا برضو اهو بص يعني هنا البينز دي جوه جلاند، خرج من جلاند 1 ميديو ثايرويد بين، خرج من جلاند 1 ميديو ثايرويد 1 سوبيريو ثايرويد بين، خرج من جلاند 1 بين. انما هنا خرج من جلاند كذا ايه؟ بينز. بيبقوا اكتر من الثلاث مكان. وبعدين هيعملوا طبع مين؟ واحد ايه؟ بين. الواحد بين ده بيصب فين بقى على الرسمه؟ لا لا ارش باورتا انت عارف ارش باورتا ايه بس ده بيت كي بين بيصب في الارش باورتا. طب قلت والله انت لو قلت بيصب في البحر كان ارحم. هيصب فين؟ لا مش صب بين فين. بصوا عشان انتوا ناسيين لازم احط الكبير. مين ده؟ ما اللي عارفين ما تعرف مين ده؟ انترنال جاكولر بين. انترنال جاكولر بين هيجي يتحد مع ده اللي هو الساب كليفين ايه؟ فين؟ يقوموا يعملوا ده اللي اسمه النومينيت فين او اسمه التاني ايه تاني؟ بريكيو كيفاليك بلاش سيفاليك احنا مش في امريكا او اسمه بريكيو ايه؟ كيفاليك. خليك عرباوي اسمه بريكيو ايه؟ كيفاليك. والتو بريكيو كيفاليك فينز هم اللي بيعملوا مين؟ السوبيريور فينا كده. فالانفيريور ثايرويد فين بيصب في النومينيت فين. ولو تاخدوا بالكم طبعا لو تاخدوا بالكم طبعا ان النومينيت فين اليمين صغير والنومينيت فين الشمال كبير من السوبيريور فينا كده اساسا ايه؟ يمين. يبقى الشيء الطبيعي ان اللفت النومينيت فين ايه؟ اطول. عشان كده الكتب كاتبه ايه؟ الكتب كاتبه ان الانفيريور ثايرويد فين بيصب يا اما اليمين يصب في اليمين والشمال يصب ايه؟ في الشمال. يا اما الاثنين ممكن يصبوا فين؟ في الشمال عشان هو الاكبر. واللي غالبا بيحصل ان الاثنين بيصبوا فين؟ في الشمال. يعني حتى لو انت بتمتحن شاف والاكزامنا سالك هو الفيلو ثايرويد فين بيصب فين؟ قول له حضرتك الاثنين بيصبوا فين؟ في اللفت النومينت. الفيلو ثايرويد فين الاثنين بيصبوا في اللفت النومينت. رغم مثلا الرسمه دي من الكتاب دوت كل واحد بيصب فين؟ في الناحيه بتاعته، لان كل واحد ممكن يصبه في الناحيه بتاعته او الاثنين يصبوا في الشمال، بس الاثنين عمرهم ما بيصبوا فين؟ في اليمين. مين فاهم ولا انا اللي سخيف؟ مين اللي سخيف؟ الاكسترنال جاكولر بين بيبقى قصاد الاسترنال مستوري ما بيبقاش في الرسم، والاكسترنال جاكولر بين ما بيصبش فين؟ في الانترنال جاكولر. يعني الاكسترنال جاكولر بين ده يعني هنا يعني قصاد الكلام ده كله عدد الهجمين. السترن ماستويد ايه؟ ماسل. وقصاد السترن ماستويد ماسل في مين؟ الاكسترنال جاكولر بين. والاكسترنال جاكولر بين ده بيجي صوبه فين؟ في السبليديا. يعني ده ممكن يطلع ده اللي مقطوع ده هو مين؟ الاكسترنال جاكولر بين. الاكسترنال جاكولر بين بيصب في السبليديا. وعلى فكره السبليديا بين والكلام ده هشرحه في الاناتومي تاني محدش يكتب. مش كله مره واحده بس عشان احنا يعني بنفكركم السبليبيان بين ملوش ريبيوتري غير مين؟ الاكسترنال جاكولر. اقول لكم حاجه طيب تاني على الرسمة. يبقى السوبيريور ثايرويد فين بيصب فين؟ انترنال جاجلر فين. معادلاته بيحتاج تكرار مليون مرة. انما السوبيريور ثايرويد ارتري كان جاي منين؟ من اكسترنال كاروتيد، مش انترنال، جاي من اكسترنال كاروتيد. والميديال ثايرويد فين بيصب فين؟ في الانترنال جاجلر. والميديال ثايرويد ارتري ماله؟ مش موجود اساسا، ما فيش حاجه اسمها ميديال ثايرويد ايه؟ ارتري. والانفيريور ثايرويد ارتري جاي منين؟ من الثايروس سيرفايكال ترانك اللي جاي من فيرست بارت ايه؟ سبكليبيا. والانفيريور ثايرويد فينز الاثنين بيصبوا فين؟ في النومينت او في اللفت ايه؟ النومينت. الليمفاتيك درينج اسهل بكتير الحمد لله. الحمد لله. الليمفاتيك درينج ده حاجه عبيطه، بصوا هنتخلي الثايرويد جلاند ديت مربع. اللي فات الدنيا بتاع الثايرويد جلاند عبيطه. هنخلي الثايرويد لوب ده مربع مربع. يبقى الحته دي تروح للبري لانجيال ليمف نود، الحته دي تروح للبري تراكيه، بعد كده ده يروح لور ديب سيرفايكال، وده يروح ابر ديب سيرفايكال. اللي فات الدنيا حاجه عبيطه. وطبعا الاساس هو الابر ولور ديب سيرفايكال. عشان كده مثلا لما اللي حضر معايا كلينيكال ثايرويد قلت لكم لو عيان بويزر يفضل افحص الابر واللور دي ايه؟ سيرفايكال، عشان لو دي كانسر ثايرويد هيبقى في ابر واللور دي سيرفايكال ليمف نود. وبالمره بنفحص البيرن جير بري ماشين. بعد كده عندنا بقى الحاجات المهمه بعد كده كاتب المدرسه. الو؟ الو؟ ايوه مين؟ الحمد لله. طب انا شغال بس شغال 20 ثانية. ثانية واحدة بتقولي. لا والله ما تليفون مراتي. الو؟ عمل العصر وفي نفس الوقت اختار ضعف عشان ليه ما منور. دي مثلا شغل شويه قبل الاقامه ما اعرفش شو ليه ده قطع غالبا سخن. طيب ما علينا، علم ان الشعر بتاع ده الشباب ان البيت اللي حاضرين السيرول ان البيت اللي حاضرين السيرول نورت ويت تو ثايرويد. عشان افهم ان الدرجات اللي هي ريت تو ثايرويد فلازم اعرف يعني ايه اكسترنال جيل نورت، يعني ايه انترنال جيل نورت، يعني ايه فيجاس نورت، عشان بس تنتج صح. بص يا ولد في فيجاس نورت صح؟ عارفين فيجاس نورت؟ سمعنا عن فيجاس نورت في يوم من الايام. الفيجاس نورت ده بيدي برانش مهم جدا جدا اسمه ايه؟ سوبيريور لان الجي يلو صح. طيب فلما بيدي سوبيريور لان جي يلو يبقى المفروض يدي ايه تاني؟ انفيريور لان جي يلو. النرف هو الانفيريور لان جي يلو النرف دوت بيجي يلف لفه وبيطلع تاني، هنقول حالا بيلف عليه وبيطلع ليه. فما حد دلوقتي بيستخدم لفظ ايه؟ البير بيستخدم لفظ مكانه ايه؟ ريكارنت لان جي يلو. يبقى الفيجاس نيرف هيدي سوبيريور لان جي يلو نيرف وهيدي كمان ريكارنت لان جي يلو نيرف. الحاجات دي ممكن تكتبوها حلوه على الفيلم. السوبيريور انجيال نوت دوت هيتقسم لبرانشين، برانش سنسوري وبرانش موتور. السوبيريور انجيال نوت بالمران هيتقسم لبرانشين، برانش سنسوري وبرانش موتور. البرانش سنسوري هنسميه ايه؟ هنسميه انترنال لانجيال نور. والبرانش الموتور اللي بقى هنسميه اكسترنال لانجيال نور. هتلاقوا يعني عامله زي الصدوق كلها. النرف اللي حوالين الثيرويد او البيجاس نرف بيدي سوبر لانجيال نرف وبيدي ريكارنت لانجيال نرف اللي هو المفروض كان يبقى اسمه ايه؟ في كتب لسه بتكتب انتيريور انجيال ايه؟ السوبر انجيال نيرف دوت هتكتب برانش سنسوري وبرانش ايه؟ موتور. البرانش السنسوري دوت اسمه انترنال انجيال ايه؟ نيرف. والبرانش الموتور اسمه اكسترنال انجيال ايه؟ نيرف. طيب الموتور ده موتور لمين؟ يعني موتور لعضلتين بس. الاكسترنال انجيال نيرف ده موتور لتو ماسلز اونلي. ما لهمش ايه؟ ما لهمش تالت. التو ماسلز دول مين؟ عضله اسمها كريكوسايرويد وعضله ثانيه اسمها انفيريور كونستريكتور ماسل اوف فارينكس. لان الفارينكس ده عباره عن ثلاث عضلات، عارفين ولا مش عارفين؟ يعني الفارينكس ده عباره عن شويه ايه؟ ثلاث عضلات سوبيريور كونستريكتور وميدل كونستريكتور وانفيريور كونستريكتور. فهو الاكسترنال انجيال نيرف دوت موتور لعضلتين، ريكو سايرويد ماسل وانفيريور كونستريكتور ماسل وفارنس. طيب السنسوري ده سنسوري لمين؟ لو الاكسترنال انجيال نيرف ده سنسوري لمين؟ سكيب ايه بس؟ ده سنسوري للميوكاس ممبرين بتاع اللاركس. تمام؟ اباف الليفل بتاع مين؟ اباف الليفل بتاع مين؟ البوكال ايه؟ كوردز. ما عندناش جنب الاسم. اصل مش كده بكلمكم، يعني لو جبت واحد في سنه ثانيه هيتريق عليك. دول كلام كده بس سنه ثانيه ممكن. زي الاستاذ ده كنت بدي في العقاد بتوع السنه الاولى كانوا بيجيبوا لقطه عند الدكتور عباس، فكنت انا في الحصه في العقاد 30 بتوع السنه الاولى، هو مستر عباس هنا؟ حبيبي احنا عندنا مرحله مستر عباس. بدل الدكتور عباس بيكتب مع دور مستر عباس هنا. فدول ممكن يقطعوا مستر عباس، دول ممكن يقطعوكم بقى في الحته دي. هو عارف انا اشتغلت في مدرسه هيكونوا خلاص برضه. ما هم حاليا يعني هم حاليا ممكن يطلعوا حاليا انما لو وصلوا سنه سته يلا. يبقى عرفنا انتنا من جيل نيرف سنسوري لمين؟ سنسوري لميوكاس ممبرين اوف ذا لارنكس بلو البوكال ايه؟ سوري انا اسف اباب البوكال بورد. والموتور اللي هو الاكسترنال من جيل نيرف ده بيدي عضلتين بس، ريكو سايرويد والكيري كونستريكت المصر وبين فاهم. الريكارنت من جيل نيرف، الريكارنت من جيل نيرف ما بيتقسمش سنسوري وموتور. لا هو سنسر وايه؟ وموتور. يبقى هيدي كماله. يبقى كسنسر هيدي ايه؟ كسنسر هيدي ميوكاس ممبرين اوف ذا ايه؟ اوف ذا لارنكس بلو وات؟ البوكال كورد. كماله. وموتور هيدي ايه؟ هيدي اول انترنسك ماسل اوف لارنكس except in cricothyroid. IDB is all intrinsic muscle of larynx except the cricothyroid. D larynx, with D pharynx. The cricothyroid D, one of the intrinsic muscle of A. Larynx, والعضلة الثانية اللي فيها inferior constrictor muscle of pharynx. Our current gender, IDB all intrinsic muscle of larynx, except in cricothyroid. الحته دي يعني هي مكتوبه في الورق متفرطه، فلما تجمعوا التجميعه ديت هنلاقي تبقوا عارفين مين ايه قصه النيرفات. طيب مين بقى اللي بيدخل لي في الفيلد بتاع العمليه؟ اول حاجه الانترنال انجيال نيرف دوت بعيد عن اللعبه خالص. الانترنال انجيال نيرف ده بعيد عن الفيلد بتاع الثايرويد ريكتوم. الانترنال انجيال نيرف دوت بيبقى ماشي جنب السوبيريور ثايرويد ايه؟ باتنت او ارتري. والريكارنت انجيال نيرف بيبقى هو انكلوز ريليشن لمين؟ للفيروس ثيرويد ايه؟ ارتري. انا عندي سوبيريوس ثيرويد باسس وانفيريوس ثيرويد باسس. السوبيريوس ثيرويد باسس دول ليهم علاقه بالاكسترنال انجيال ايه؟ نيرف. والانفيريوس ثيرويد باسس ليهم علاقه بمين؟ بالريكارنت انجيال نيرف. والانترنال انجيال نيرف ده بعيد خالص عن مين؟ عن اللعب ده فوق بعيد عن الفيلد خالص من الجو. طيب نبص على الصوت. يا عاطف. مستر الكومان. عاطف. يكون النمرة بتاعت اتحرقت ولا ايه ده؟ ايه؟ حاضر يا ربنا يخليك شفتي دراستك ايه؟ يعني ضغطت نور في الاخر؟ دي دي اللي فصلت؟ سيجنال عشان وقعت بس انا اتخضيت عبد الله اشوفه والصلبه واحده على ساو الثانيه نور والاثنين داتا شفتوا انا والاثنين داتا شفتوا انا بيتدفوا يعني. شكرا معلش شكرا. بصوا على الرسمة دي. نبص على الرسمة دي تاني. مين الأحمر ده؟ مش احنا عارفين أناتومي. لا مش انترنال كاروتيد. ده كومن كاروتيد. الأحمر ده خدناه ومين ده؟ اكسترنال كاروتيد. والاكسترنال كاروتيد بيدي أهو السوبيريور إيه؟ ثيرويد أرتري. أهو السوبيريور ثيرويد أرتري ماشي جنبيه مين؟ في الأصفر ده مين ده؟ ده الاكسترنال انجيال إيه؟ نيرف. ماشي جنبيه الاكسترنال جيال نيرف. طيب الفكره في ايه بقى؟ الاكسترنال جيال نيرف وعلاقته بالسوبيريور ثيرويد ارتري. النيرف بيبقى جنب الارتري. النيرف بيبقى جنب الارتري قريب من الجلاند ولا بعيد عن الجلاند زي الرسمه؟ بعيد عن الجلاند. يعني العلاقه ما بينهم هم قريبين من بعض وهم بعيد عن الايه؟ الجلاند. لان كل ما الارتري بيبتدي يقرب من الجلاند ده السوبيريور ثيرويد ارتري داخل اهو فين؟ النيرف بيبعد عن الجلاند عشان يروح لمين؟ البيبوس هيقول لي مصل او اللينس يدخل كده. يبقى انا لو حبيت العمليه اربط السبيروسايرويد ارتري عشان ما اعورش الاكسترنال لانجيال نيرف. اربط السبيروسايرويد ارتري فين؟ قريب من الجنب. عشان كده لما نيجي نقول الاوبرتيف احنا بنربط السبيروسايرويد ايه؟ ارتري او بنربط السبيروسايرويد فيسلز. بيقول لك المثل على قد ما تقدر مثلا ايه؟ بيقول لك الطب مثلا على قد ما تقدر ايه؟ قريب منين؟ من الجلاند. ان شاء الله يا سالي يا كل سرحانه يا سالي بتاخدينها لحد عالي ان شاء الله نربطه جوه الايه؟ جلاند. يعني نربطه هنا تخيلوا بقى مش هنا كده هو ده الجلاند. اربطه اربط جلاند ايه؟ اربط الابر بول نفسه يبقى انا ربطت الابر بول بالايه؟ بالارض. لان النيرف جنب الارتري بعيد عن الجلاند. النيرف جنب الارتري بعيد عن الجلاند يبقى اربط السبيروسايرويد ارتري فين؟ عند الجلاند. يقول لك نير فور ايفن وزيد ذا جلاند. طيب لو عورنا عشان ناخد البريك وبعد نخلي الكرنت بعد الصلاه. لو عورنا الكرنت وتقريبا الدرس خلص. لو عورنا الاكسترنال جيال نيرف ايه اللي هيحصل؟ لا شوف من ليه؟ لا الاكسترنال جيال نيرف ده اول حاجه بتقول لي ايه؟ موتور الاكسترنال يعني يا ابني قلنا الاكسترنال جيال نيرف بره اللعبه. الاكسترنال جيال نيرف ده بتقول لي ايه؟ موتور لمين؟ جليكوسايرويد ماسل. طب جليكوسايرويد ماسل فيه فايدتها ايه؟ موتي سينج فويس الهاي فويس الاوبرح اللي هو مش عارف تغني ايه؟ مش عارف تغني مش هتعرف تغني مش هتعرف تعصب مش هتعرف انك انت تعلي صوتك جامد كده يجيك ليكوا ايه؟ ثايرويد بالظبط. فصوتك بالتالي هيبقى ايه؟ لا هنا مش هورس صوتك هتبقى دايما مؤثر هلوز هحفظ الهاي بيتش فويس فصوتي هيبقى دايما ايه؟ مؤدب هادي كده مؤدب هادي خالص صوتي هيبقى واطي جدا مسموع كل حاجه بس واطي مسموع بس واطي. فقال لك ايه؟ قال لك هيبقى عندك مونوتونس فويس. يعني ايه مونوتونس؟ يعني انا عاده بتكلم عالي وواطي ولا بتكلم واطي وعالي؟ يعني هتكلم واطي لازم هتكلم واطي وكل شويه لما الموضوع يسخن ايه؟ نعلي. هو لما يجي يعلي مش هيعرف يعمل ايه؟ مش عارف عالي بالظبط الدماغ. فعشان كده هيبقى عنده حاجه اسمها مونوتونس فويس. مونوتونس يعني وان ايه؟ وان تون. وفي كتب كاتباها كده يعني هي مكتوبه عندكم في الورقه فور فان. المونوتونس فويس بيسموه هاسكينس اوف فويس. خدوا بريك عشان الريكرنت بعد الريكرنت بعد الصلاه. انا برضو مش التورشن دي على فكره حد بصص لنا فيها. حد بصص لنا في التورشن ده. وعلى فكره التورشن تاسس كانت اول سؤال السنه اللي فاتت فاكيد يعني خلاص يعني ما تقفش تعمل تاني. بس هو في حد بصص لنا في التورشن. الدنيا هتختلف تمام بكره ان شاء الله. يا ريت بس كله يجي بكره الساعه 11:30 اللي عنده كلينيكال. يلا عشان يعني قدامنا نص ساعه ساعه الا ربع كده عشان ما نطولش عن كده طالما مش هناخد تورشن يعني. طيب يبقى اخر كلام اتفقنا عليه قبل ما ناخد البريك ان السوبيريو ثايرويد ارتري له علاقه بالاكسترنال انجيال نيرف فار ولا اوي؟ فار واوي الاثنين. فار واوي الاثنين. اصحوا. يبقى لما نيجي نربط السوبيريو ثايرويد فاسل بنربطهم نير اور ايفن ايه؟ ويزين ذا جلاند تو افويد انجري اوف ذا اكسترنال لانجيال نيرف. عشان نفهم بقى الريكرنت لانجيال نيرف وعلاقته ايه بالقصه دي كلها يبقى لازم ناخد الاناتومي بتاعه. هناخد الاناتومي بتاع مين جوه مين بره؟ هناخد الاناتومي بتاع الريكرنت لانجيال نيرف. ده ريكرنت انجيال نيرف ده كتير. طب اعمل ايه انا هعمل ايه؟ ما هو الحصه كلها ريكرنت انجيال نيرف. ايه؟ لا مش قوي يعني. بص ما احنا خدنا هنت عنه. ده ده ده ده البيجاس نيرف وبيدي ده اللي على النقطه ده ريكرنت انجيال ايه؟ نيرف. ريكرنت انجيال نيرف اليمين ريكرنت انجيال نيرف اليمين بلف حوالين السبليفيان ارتري بيهوك ريكارنت انجيال نيرف اليمين اهو ده اليمين بيهوك حوالين مين الرايت سبليفيان ارتري وريكارنت انجيال نيرف الشمال بيلف حوالين مين اشو باورتا ريكارنت انجيال نيرف اليمين اهو الاصفر الشقير دوت اهو لف حوالين مين يا سيدي لف حوالين الصف ليفيان ارتري رايت وطلع ايه؟ تاني انما اللفت اهو عليه حوالين الارشف بايه؟ اهو ويطلع تاني. طب ليه بقى القصه دي؟ ليه القصه دي؟ هو المفروض اساسا يلف حوالين الصف ليفيان المفروض اساسا يلف حوالين ايه؟ الصف ليفيان. ليه المفروض يلف حوالين الصف ليفيان؟ لان زمان في الامبريولوجي او تفهموا الحته دي كويس لما خدنا الارشز كان في الارش رقم واحد الارش رقم اثنين الارش رقم ثلاثة واربعة وخمسة وايه؟ وستة. وخمسة اختفى هاي الحشو. وفضل كام؟ خمسة وهم واحد واثنين وثلاثة واربعة وايه؟ وستة. كل ارش من دول زمان كان ليهم نيرف وارتري. كان ليهم نيرف وايه؟ وارتري. فريكارنت انجيال نيرف دوت ريكارنت انجيال نيرف دوت هو النيرف بتاع الارش نمرة ستة. ريكارنت انجيال نيرف هو النيرف بتاع الارش نمرة ايه؟ ستة. فبالتالي هو المفروض يلف حوالين مين؟ الارض بتاعه. والارض بتاعه هو مين؟ جزء من الارش دوت على اليمين اختفى وجزء من الارش دوت على الشمال ادى زياده مين؟ الارش باورتا. فلما كانت الجيل نيرف جه بقى الارض بتاع الشمال بقى البيت اللي وصل طيب الارش على الشمال مين؟ الارش باورتا نفسه. بعد كده لف كانت الجيل نيرف اضطر يلف حوالين مين؟ الارش باورتا. يعني الارش الشمال له تقريبا تو ارتريز الارش الشمال دوت قصته كلها انه زاد عليه الارش بايه؟ اورتا. انما على اليمين مفيش ايه؟ مفيش ارش في بس الايه؟ سبليفيان. يعني اختلاف تقريبا في الارتريز مش اختلاف في الارشات نفسها. كل نيرف المفروض يتحرك حول مع الارتري بتاعه. فباختصار جدا كده على اليمين الارتري بتاع الارش اللي على اليمين هو مين؟ سبليفيان. والارتري بتاع الارش على الشمال هو مين؟ الارش باورتا. فالكارت مديان نيرف الشمال اضطر يلف حوالين الارش باورتا ليه؟ الشمال. يعني لو احنا حسبنا الابنورمال كورس مين من دول اللي هو الابنورمال كورس؟ الشمال. يعني الشمال هو الكورس بتاعه ايه؟ غريب حتى الشمال. يعني بص هو الكارت اللي فيها نيرف رايح للبالانس فشيء طبيعي انه يفضل فين؟ في النك. انما هنا اللي على الشمال ده نزل فين؟ نزل في الشيست. نزل في السورس. حتى دايما السؤال ده بيتسال يعني بيتسال في الكشاف بطريقه غريبه بيقول لك ايه؟ لو عندي ريتروسترنال بويتر وقررت تعمل انفلتريشن في الكارت انجيال نيرف تعمل انفلتريشن في الكارت انجيال نيرف اليمين ولا الشمال؟ هو نفس السؤال. يعني ريترو سترنال بويتر ده سؤال للديب بوس يعني ريترو سترنال بويتر وبقى ريترو نزل في الشاشه تديت مين؟ الشمال. تديت الشمال عشان الشمال هو اللي ايه؟ بالظبط تديت الشاشه. يبقى ده ناتج تاني. الريكارنت انجيال نيرف دوت ده برانش من الفيجاس نيرف. الريكارنت انجيال نيرف اليمين بيلف حوالين الثيرد بارتو بايه؟ سبتيريا. والريكارنت انجيال نيرف الشمال بيلف حوالين الارشو بايه؟ اورتا. وبعد كده الريكارنت انجيال نيرف هيطلع يمشي في مين؟ في مين؟ في التراكيوس وبيجيال ايه؟ جروب. يبقى الريكارنت انجيال نيرف بعد ما يطلع بيمشي في التراكيوس وبيجيال ايه؟ جروب. طيب ميت الاناتومي فين بقى؟ ميت الاناتومي اهو. هو طلع ماشي في التراكيوس وبيجيال جروب. طيب يبقى الصوره ديت اللي انا حطيتها دلوقتي ده ريكارنت انجيال نيرف ماشي فين؟ التراكيوس وبيجيال جروب. هو عايز يوصل لمين؟ لللارنكس. لللارنكس لان هو بيدي ايه في اللارنكس؟ اول انترنسك ماسل اوف ايه؟ لارنكس اكسبت مين؟ ريكوسيرويد. وبيدي كمان سنسوري برانشز للميوكس ممبرين بتاع اللارنكس بلو البوكال ايه؟ كورد. فهو ماشي في التراكيوس وفيال جروف. جه هنا لا عضله اسمها دي العضله دي اللي علنا حاطط عليها اللون الاحمر اسمها انفيرو كونستريكتور ماسل وبايه فارنكس. اما اختفي تحت اللور بوردر ايه بتاعها بعد كده انا خلاص ما اقدرش ايه اشوفه على الرسمه. يعني بيفضل ماشي في التركيه والسوفيال جروب تركيه والسوفيال جروب خلصنا التركيه والسوفيال جروب يبقى هنطلع على مين؟ فارنكس ولارنكس بالظبط. ففي اللارنكس هنا بيروح او سوري انا اسف في الفارنكس بيروح ماشي تحت اللور بوردر بتاع الفيرو كونستريكتور ماسل وبايه وفارنكس وفارنكس ها دي فارنكس مش فارنكس. بعد كده هروح ماشي كده ماشي كده اه هيمشي كده يجي لي يروح حارب يروح حارب حاجه اسمها بريكو ثايرويد جوينت بتوين الثايرويد والكريكويد في زي ممبرين كده ساعات بيسموه جوينت بلاش كلمه جوينت يروح حارب بريكو ثايرويد ايه؟ ممبرين. دي الثايرويد تحتيها مين؟ كريكويد اتفقنا ثايرويد وبعدين كريكويد. الكريكويد دي مش باينه في الرسمه عشان متغطيه بعضله دي مين العضله اللي في الرسمه؟ على دي كريكو ثايرويد دي مصر ورا كريكو ثايرويد مصر في ايه؟ كريكو ثايرويد وات؟ ممبرين. يروح خارج كريكو ثايرويد ايه؟ ممبرين عشان يدخل اللاركس. هيدخل اللاركس فين بقى؟ يدخل اللاركس فين؟ دي ثايرويد كارتج المرسومه دي ثايرويد كارتج. الثايرويد كارتج الاناتومي كان حاجه في حاجه طالعه باظه منها فوق كده اسمها جريتر بورد وكان في حاجه صغيره باظه منها تحت اسمها لاسر ايه؟ بورد. هو بقى بيدخل اللاركس يعني يدخل جوه النيوكلاس ميمبرين يدخل جوه الكافيتي نفسها يدخل جوه الكافيتي نفسها عن الانفيريور هورن اوف وات؟ ثايرويد كارتج. صعب الكورس بتاعه ما خدتوش ولا حد فاهم حاجه. لا هو في سنه سته بقى بيذاكر. اه ليه بقى؟ اه ما بالظبط اتاخد ومحدش ذاكره الثاني. ما احنا في سنه سته بنذاكر في سيرك اناتومي اللي له علاقه بايه؟ بالجراحه بتاعتنا مش هنذاكر كل الاناتومي بتاع سنه ثانيه بس لما نيجي نشرح حاجه ليها علاقه بالاناتومي هو لا انا اعرف كل الاناتومي بتاع سنه ثانيه انا اعرف بس الاناتومي ايه؟ اللي ليها علاقه بالجراحه ليها علاقه بالجراحه العامه مش حاطه ليها علاقه بالمسالك. يعني يهمني في سيرك اناتومي اللي له علاقه بالجراحه العامه. ماشي بعد ما لف طلع ماشي في التركيه والسوفيال جروب دي ايه؟ سهله سهله ماشي في التركيه والسوفيال جروب وراح معدي تحت مين؟ عدى تحت الفيرو بوردر والفيرو كونستريكتور مصر وايه؟ فارنكس بقى دخل هنا حول كده بقى في لافل بتوين الثيرويد والايه؟ والريكويد قام خارج البريكو ثيرويد ايه؟ ممبرين عشان يدخل اللاركس وهيدخل اللاركس عند اللافل ده اه بيدخل لاركس عند الكبير هو في الثيرويد ايه؟ كارتج وده دلوقتي الابسكلوت كده بتاع الابسكلوت عليه بيقول لك الكارتج فين ده بيدخل لاركس فين؟ بيدخل لاركس عند لاب بتاع الكبير هو في الثيرويد ايه؟ على فكره الكبير هو والجريتر هورمز مش حاجات فضاء قوي حتى مش باينين فين؟ اه مش باينين في الصوره ده زي الطوق فوق صغير والطوق تحت ايه؟ صغير اسمه جريتر هورمز ولسه ايه؟ هو ما هوش يعني حاجه يعني ده زي التيوبركل الصغير فالريكارنت انجيال نيرف بيدخل اللارنكس عند الكبير هورن والثيرويد ايه؟ طب ايه علاقه الانجيال ايه علاقه الريكارنت انجيال نيرف بالكبير الثيرويد ارتري؟ اتفقنا الكبير الثيرويد ارتري كان بيعملش كده وبيدي البرانشات ايه؟ بتاعته اللي هي داخل الثيرويد من ايه؟ من ورا وهنا ماشي مين؟ يعني هنا العلاقة زي فوق ولا بالعكس؟ بالعكس هنا هم قريبين من بعض فين؟ عند الجلان. يبقى لو حبينا نربط الفيل الثيرويد ارتري في الاوبرتيف لما نيجي نربط الفيل الثيرويد ارتري هنربطه نير ولا هنربطه فار فروم ذا جلان؟ فار فروم ذا جلان بالظبط ده الكلام بتاع زمان زمان ايام 97 كنا بنقول ركزوا في الحته دي ركزوا هاو تو افويد ذيس انجري في الحته بتاعت هاو تو افويد ذيس انجري في هاو تو افويد ذيس انجري انا شرحت الاناتومي بعد كده الكورس انا شرحت الكورس دلوقتي انا في حته هاو تو افويد ذيس انجري. زمان زمان قال لك نربط ربنا يخليكم اصحوا زمان قال لك نربط الانفيريور ثايرويد ارتري فين؟ اواي فروم ذا جلاند تو افويد ذيس ايه؟ انجري. يعني على الرسمه ديت لازم ارجع لكل رسمه كل شويه، كل رسمه فيها دوبك نقطه على قد الشرح. ابو دي انجي بتاعت النار بالظبط، امال انجي بتاعت الارض فين؟ اصبر. عارف ان الرسمه حلوه. ايوه الرسمه حلوه. كانوا بيربطوه هنا. كانوا بيربطوا المين ترانك بتاعه بعيد خالص عن الجلان تو افويد انجري اوف ذا ريكارنت انجيال ايه؟ نيرف. العمليه طبعا حلوه بس فيها مشكله. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان الفيروثايرويد ارت دوت هو اللي بيدي بلس سبلاي لاربعه باراثايرويد. يعني ايه؟ مش فيه سوبيريو وانفيريو باراثايرويد؟ فالناس فاكره ان السوبيريو باراثايرويد تبقى واخده بلس سبلاي من مين؟ من السوبيريو ثايرويد. والانفيريو باراثايرويد تبقى واخده بلس سبلاي من مين؟ من الانفيريو ثايرويد ارت. لا، كل اربعه باراثايرويد السوبيريو والانفيريور يمين وشمال بياخدوا بلس سبلاي من مين؟ من الانفيريو ثايرويد ارت. يبقى انا لو ربطت الانفيريو ثايرويد ارت بين ترانك العين اكيد هيجي له ايه؟ اسكيميا في الباراثايرويد، ويجي له بعد كده ايه؟ هايبوبارا ايه؟ ثايرويديت. يعني انا كده قفلت بلس سبلاي بتاع الثايرويد ومين؟ الباراثايرويد. عشان كده محدش دلوقتي بيربط الانفيريو ثايرويد ارتري اواي فروم ذا جلاند يا سيدي. فالناس دلوقتي بتعمل ايه؟ عبد الرحمن قال كلمه ظريفه، عبد الرحمن قال كلمه ظريفه. الظريف دلوقتي ان انا اشرحه. يعني ايه اشرحه؟ اسلكه واجيب الكورس بتاعه كله واخليه انظر ايه؟ فيجن، وابقى شايفه بعينيا. وبعد ما اشوفه بعينيا واطمن ايه؟ عليه ان هو ايه؟ صح سليم كده. اقعد انانا. يعني ايه اقعد انانا؟ اربط بقى البلاد سبلاي، اربط البرانشات دي كده. برانش وهي داخله مين؟ للثيرويد. واسيب اي حاجه ممكن تبقى رايحه لمين؟ للباراثيرويد. ده اسمه تنجيب النقله. طب ليه انا هنا اقدر انانا واتسلى؟ لان انا اوريدي النيرف كشفته. يعني ايه كشفته؟ عريته بالبلد. يعني ايه عريته؟ يعني شفته من اوله ليه؟ لاخره. فهو دلوقتي اندر فيجن وانا مطمن عليه ان هو ان شاء الله مش ايه؟ مش هتعور. فالفرق من زمان ودلوقتي، زمان كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا ان الناس بتوع زمان كانوا بيخافوا شويه. كانوا بيقولوا زمان once you have seen، زمان كانوا بيقولوا once you have seen a recurrent laryngeal nerve by your eyes. يعني ايه؟ يعني لو شفته بعينيك يبقى انت غالبا، once شفته بعينيك يبقى انت غالبا هيحصل منه، هيحصل فيه ايه؟ هيتقطع منك بالظبط. once زمان كانوا بيقولوا once you have already seen، يعني لو انا شفته بعينيا وقعدت اسلك حواليه، انا لو حاولت اشوفه بعينيا هيتقطع مني. كده بعد يقول واحده شفتني هتموت. اخر مره شفتني لو شفتني تاني بقى بالظبط. لو انا شفته بعينيا حاولت يبقى انا كده وانا بسلكه هيتقطع ايه؟ مني. ده ناس الكلام ده سنه 70 و60 و80. انما سنه 2010 الناس بتقول ايه؟ نو سيف ثيرودكتومي. بالظبط. ان انا اي سي ذا كارنت انجيال ايه؟ نيرف. يعني مفيش عمليه ثيرودكتومي تمر بامان واطمن العيان ده مش هيحصل له حاجه غير لو ايه بقى؟ شفته بعينيا. فاحسن حاجه دلوقتي ان انا اشوفه بعينيا، وبعد ما اشوفه بعينيا اطمن ان هو ايه؟ سليم. واربط البلاس سبلاي اللي رايح للثيرويد بس، يعني اربط التيرمينال برانشز دي برضه زي ايه؟ ذا جلاند. مهنج ليه يا حمدي؟ طيب السؤال اللي بعد كده ادور عليه فين؟ يعني ادور عليه هنا مثلا؟ ولا اطلع ادور عليه هنا؟ يعني لو انا فكرت ان انا ابتدي الدايسكشن بتاعه، يعني ايه؟ يعني انت بيقول لك ايه؟ اعمل له اكسبوجر كله. طيب يعني اكسبوجر كله يعني ايه؟ نجيبه من اول للاخر. طب بالظبط. لا مش من اول اصلا، مش هعمل رقبته. هجيبه من الاول هنا، من اول اعملها لي حته في الرقبه يعني. مش هجيبه من الارض. اجيبه منين؟ يعني اعرفه ازاي بالبلدي؟ ابتدي ادور عليه فين؟ فاكيد الرد الكلاسيك دور عليه فين؟ في الجروف. يعني الرد البلدي دور عليه ايه؟ في الجروف. هتحس في التقيه والسوفيا الجروف، هتحس زي حته دباره. يعني ابتدي اجيبهم في التقيه والسوفيا الايه؟ جروف. في ناس ما بيعجبهاش قوي تطبيق السوفجيال روم. ففي حته اللي عايز ذاكرها يذاكرها، اللي مش عايز ذاكرها ما ذاكرهاش، اسمها التراينجل اوف اكسبوجر. دي حته في بوست جراديوت عاليه قوي يعني. مكتوب عندكم سكاندلاكس ترانجل اوف اكسبوجر. ما تعرفهاش يا محسن. اهو نمره هاو تو اندفاي ذا كانتر جين نير في صفحه 10، هتلاقوا مكتوب عندكم اول حاجه هنلاقيه في التراكيرو سوفيجيال جروب. دي هايله. تاني حاجه اكتبي جنبيها دي يعني بوست بس اللي عايز يعرفها حلوه، حاجه اسمها ترانجل اوف اكسبوجر. انا ماشي كده. ده ترانجل اوف اكسبوجر. شايفين الترانجل ده؟ ده واحد اثنين ثلاثة، ده اسمه ترانجل اوف اكسبوجر. يعني اللي عايز يعرفه يعرفه، مش عايز يعرفه ما يعرفوش، يعني صعب ده. خلاص اكتبوا جنبيها بوستبوند. في الاوبر داخل السنه لما لسه جامد قوي، نبقى اوبر بوستبوند. بس انا عشان يبقى الورق كوبي وبيست زي الاوبر كتبتها. الفو ترانجل اوف اكسبوجر دلوقتي، اكتبوا جنبيه لا بوستبوند. بوستبوند. طيب لو انا مش لاقيه بدور على النيرف ستيميليتور. يعني ايه بالنيرف ستيميليتور؟ يعني انا مثلا يعني اقول لكم يعني ايه بلاش دي، خلينا في النيرف ستيميليتور. دلوقتي مثلا انا في العمليه في العمليه لقيت كذا حاجه بيضاء. يا ترى ده مين من الحاجات البيضاء دي فايبر ستيشن ملوش لازمه، ومين من الحاجات البيضاء دي هو ريكارنت انرجيال ايه؟ نور. فكره النيرف ستيميليتور دوت ان انا اروح ماسك الايه؟ الحاجه اللي انا شاكك تبقى مين؟ ريكارنت انرجيال ايه؟ نور. ولما يحصل ايه فقلت النيرف يحصل كونتراكشن في مين؟ اني ماسلز بتاعت اللارنكس. بالظبط. يبقى ده ريكارنت انرجيال ايه؟ نيرف. انا هشوف بقى الماسل بتاعت اللارنكس وهي بتكونتراكت ازاي. لا ده فوكال كورد هي متخضر بالظبط. هتشوفها هي الماسل دي جوه اللارنكس ولا بره اللارنكس؟ جوه. جوه اللارنكس. جوه اللارنكس. طب اللارنكس هيدي فايبريت. تحطي ليها اللارنكس. يعني لو انا بعمل نيرف ايه؟ ستيميليتور عشان اشوف الماسل زي الكونتراكت احط ايدي على ايه؟ اللارنكس. لما الاقي اللارنكس حصل فيه ايه؟ فايبريشن، ده معناه ان الانترنسيك ماسل اللي هي جواها حصل فيها ايه؟ اتحركت. يعني مش هشوفها، لازم ايه؟ عكسها. كلام صعب. ايه؟ لا ده ما تاثرش بالانستيزيا. كنت بتنفس ولا انستيزيا؟ مش لا لا لا بتحرك. لا لا القطر بتاعك هو الارض. او البيت يا بنت هو فين؟ ممكن يبقى فيه زي فايبر ستيشن ستاند. لا ممكن طبعا اتلخبط مع برانش تغير من الارض لو بيت، بس صعب. فعشان كده لو انا يعني وسط الستراكشرز الغريبه دي يا يا بترو وسط الستراكشرز الغريبه دي، لو انا عايز اعرف كام ترانزيشن نيرف استخدم نيرف ايه؟ ستيميليتر. طيب اظن يعني في الكونت جندر احنا قتلناها باحسن فضل. لو تعور العين يجي له ايه؟ هورسنس. ليه بقى هورسنس؟ ولا يجي له سترايدور؟ ولا سترايدور؟ عشان هيجي له ايه؟ عشان هيجي له ايه؟ يبقى نرجع مع بعض لستيفن زو. خلاص هقول لستيفن زو كلمه خايبه ونطلع. احنا كده يعني زودنا الدوز جامد. ستيفن زو. طب مين ستيفن زو؟ ستيفن زو قال في الريكارنت مش مهم النان ريكارنت، اكتبوا جنبي مش مهم. النان ريكارنت ريكارنت مش مهم. النان ريكارنت ريكارنت مش مهم ده. ستيفن زو كان قال ايه زمان؟ قال لك البوكر كورس دول ركزوا معايا ربنا يخليكم. الهوكر برضو بيعملوا ايه؟ ابدكشن ايه؟ وابدكشن ابدكشن ايه؟ ابدكشن ريجارد الجندر جوال فايبر بتعمل ابدكشن ايه؟ وابدكشن جوال فايبر بتعمل ابدكشن ايه؟ وابدكشن الابدكت فايبرز موجودة بره والابدكت فايبرز موجودة جوه. يعني لو ده لو ده ريجارد الجندر هو عبارة عن تيوب، لو ده ريجارد الجندر هو عبارة عن ايه؟ يوم كده. ففي السنتر موجود اني فايبرز ادابتورز وفي البريفري موجود ايه ادابتورز. دي تفرق ايه؟ تفرق على عوض الكرنت انرجي النيرف كله ولا سوبرفيشال حته منه. عوض الكرنت انرجي النيرف اتقطع خالص، يبقى لو الكرنت انرجي النيرف اتقطع خالص انا قطعت اني فايبرز ادابتورز وايه وادابتورز. يعني البوكر كورد في الناحيه دي هيحصل فيه لا مش هنحرك خالص. ايه هنا مش هنحرك؟ ده مش كده بريك بوزيشن، ده كده مش هنحرك خالص. فهمتني كده بريك بوزيشن ده اول بوش ده هو كده بريك بوزيشن. هنا البوكر كورد مش هنحرك خالص. فلو البوكر كورد مش هنحرك خالص فالعيان لو انا عورت ريكارنت انرجي نيرف واحد فانا هجيله ايه؟ فورسنس. من الثاني هيتحرك ولا ايه؟ مش هيتحرك. لو عورت طول الكرنت انرجي نيرف يمين وشمال طبعا ساعتها بقى ده عايز ضرب ايه؟ الجول ضرب النار بالظبط. يعني عور الكرنت انرجي نيرف ايه؟ يمين وشمال عم هيطلع ايه؟ فوليو. انا عم هيطلع فوليو خلاص. طول بكره كورد ايه؟ ما بيتحركوش. ده انا كاتب ده ستيفن زور. الابداكتور فايبرز بتبقى بره والابداكتور فايبرز بتبقى لجوه. فلو قطعت الكرنت الجنرال بنصين يبقى انا ضربت مين ومين؟ الابداكتورز والابداكتورز. فالبوكر كورد هنا ماله؟ مش هيتحرك. فطرامه مش هيتحرك. فطرامه مش هيتحرك خالص. على حسب بقى لو واحد بس ما بيتحركش والتاني بيتحرك فالان ده بتيجي له ايه؟ فورسنس. لو جراح اول الاثنين كومبليت فالان ده هيطلع ايه؟ افومي. ليه قبل ما يقفل ما يعملش هو التست فوق ان هو ده شغال؟ لا هو قبل ما بنقفل هقول لك بنعمل ايه؟ قبل ما بنبدا حوارك بنعمل ايه عشان نطمن؟ هقول لك حاجه. طيب لو عورنا بقى ريكرنت انرجي نيرف بارشل يبقى انا ضربت اني فايبرز؟ لو عورت ريكرنت انرجي نيرف يجري ورفيع كده ضربت الفايبرز اللي بره الابدكتوس. فالخوف بقى لو انا عورته باي لاترال بارشل. لو عورته باي لاترال ايه؟ بارشل. لو عورته باي لاتر بارشل التو كورس هيقفلوا على ايه؟ على بعض. انا هجيله سايد. طب لو انا عورت طبعا على فكره عشان تفهموا حاجه السترايدل اللي بيحصل بعد تعوير الديفاند الجي ان نيرف دوت محتاج فيلم عربي. ليه محتاج فيلم عربي؟ عشان لازم اعوره ايه؟ باي لاتر. وصعب جدا ان الجراح يعور التور ديفاند الجي ان نيرف وتعور كمان بارشل. يعني انا مثلا لو جيت لواحد وقلت له عور الالم دوت او يعني هل لما يجي نعور النيرف عاده الجراح عور النيرف بيعوره عاده بارشل ولا كومبليت؟ ده النيرف رفيع جدا. يعني يوم الجراح بيعور النيرف بيحصل ايه يا عبد الرحمن؟ بالذات خالص انما يعوره بالظبط او يعوره بارشل دي زي ما يكون ايه؟ فكره ان بيحصل سترايدر دي فيري ايه؟ فيري رير. يعني موضوع هايبر دكتور هو كومبليت معلش بيقطع الدكتور فالكورد يتشال. يعني لو الكارت الجي نيرف اتقطع كله الكورد اتشال. فالكورد يبقى واحد اتشال ولا اثنين اتشالوا؟ لو واحد اتشال الان ده هيجي له ايه؟ فورسنس. الاثنين شغال. انما لو الاثنين اتشالوا الان ده هيجي له ايه؟ افونيا. يعني لو حصل قطع فورس ممكن يكملوا لك عشان يقطع القطعه. بالظبط. ايوه كده. يعني لو انت حاطط كده هيتقطع منك وهو عمره ما هيتقطع فورس. الفاشل ده يعني في منظور ده يتدرس بس ما ايه؟ ما مش عاملش بالظبط. احنا لما بيجي نعور او بلاش لما لا ما ريكارد الجهاز ده بيتعور اكتر حاجه بتعور فيها بتعور ان الجهاز غالي كومبليت بتعور الجهاز كومبليت يعني بيجي له ايه بص دي مشهوره قوي يعني بيجي له ايه بص بنتاكد ازاي بقى حتى بعد العمليه يعني يمكن مصطفى ايه اه احسن صوره عايزين ازاي ازاي في العمليه اطمن ان انا ما اعرفش كرامت الجنرال تفتكروا ازاي من خلال بتاع التخدير والعين نايم وبص لنا على ايه؟ على البوكر كورد التخدير اللي عملنا طردتني انا قلت له قبل العمليه بعت العين يجي لي يبص على البوكر كورد فعليا دي عشان اطمن ان البوكر كورد ايه؟ شغالين بالمهاج قبل ما العين يقوم البنج برضه ممكن اخلي بتاع التخدير بقى مش حاطط عليا انت لسه ايه؟ بتدلك في العمليه بنخلي بتاع ايه؟ اي خالي بص بالمرايه على البوكا ليه؟ برضه في حاجه مشهوره جدا في السيروليتمي الجراح حتى بعد ما خلص العمليه ما بيمشيش يروح بيتهم غير لما بتاع ايه؟ تخدير يطمنه ان تومو كاكور ده ايه؟ فاضل ايه تاني ما تفهمش؟ فاضل حتى شويه اسئله كده عبيطه ليه؟ important questions زي ما صعب تسير الشيخ فلان. اول سؤال جاوبناه الحمد لله ان احنا جاوبنا اول سؤال. ايه اول سؤال اللي جاوبناه؟ اول سؤال جاوبناه لسه الروح بتتحرك مع ايه؟ لسه الروح بتتعاطى مين؟ بالفين تركيا ليه؟ فاشيه الفين تركيا فاشيه بقى ماسكه فوق مش حكايه هنخلص بس التحكيم دي الفين تركيا فاشيه ماسكه فين بقى؟ يعني سيروت الحواطه في البريم تركيا فاشية والفي تركيا فاشية ماسكة فين؟ في تركيا فاشية ماسكة فوق في السيرويد كارتج والهيرويد بول ولسه قايلين حالا السيرويد كارتج والهيرويد بول بيتحركوا مع ايه؟ مع ديبوزيشن بالانفرا هيرويد ماسك يعني الشراب ماسك دي اللي احنا خدناها هي دي بتنزل هيرويد بول ليه؟ لتحت وفي ماسك ثانيه بترفع الهيرويد بول والسيرويد كارتج ليه؟ لفوق طب السيرويد كارتج ليه بتطلع لفوق؟ بصوا بص بصوا شو الورقه انا بصوا لها في معلومه خاطئه عند كل الناس لما بنرجع علينا البيبلوت بتنزل فيها في الايه؟ اللارنس بالظبط مش البيبلوت اللي بتنزل فيها السيرو كارتج هي اللي ايه؟ هي بتطلع طبعا كل ديجلوتيشن لازم السيرو ايه؟ طبعا كل ديجلوتيشن في حاجات بتعمل ايه؟ بتطلع السيرو كارتج ليه؟ وفوق بعد ما نخلص حاجات بت ايه؟ بتنزلها تحت يعني السيروك كارتج دي على طول شغاله يعني حتى يحط ده ويبدا يحط ده على السيروك كارتج ويبدا ايه؟ شوف بقى بتتحرك كام مره في اليوم؟ حط بتطلع السيروك كارتج بتطلع تقفل ايه؟ اللي يبقى في عضلات اللي انت هيروت مصر اللي انا قلتها من شويه هي اللي بتعمل ايه؟ بتنزلها تحت وفي سفلى هيروت مصر بت ايه؟ طلعها فلما الثيرويد كارتج تتحرك مع الديبلوتيشن الثيرويد كارتج اللي ماسكه فيها مين؟ في تركيا فاشل يعني محوطه الثيرويد ماسكه فين؟ في الثيرويد ايه؟ كارتج فالثيرويد كارتج شد معاها مين؟ في تركيا فاشل ففي تركيا فاشل شد معاها مين؟ ثيرويد جلاند بالظبط عشان كده الثيرويد جلاند بتتحرك مع ايه؟ مع الديبلوتيشن طيب في تاني في الاسئله؟ الاستراب ماسل شرحتها في مين بتاعت في سوبرا هيرويد ماسل بدأتنا فول في مدينة مصر بالليل ايه؟ ما انت لما بص ان هو يعني لما انت ما بتجيش علي فريد يا طالب الحمد لله بص يا ولاد عشان يبقى خلصنا الحصه العضلات دي اللي شرحتها اسمها ايه؟ انفرا ايه؟ ايوه واللي فوق دي اسمها ايه؟ سوبرا ايوه طالما جت انفرا ايوه يبقى في الهاتف هضطر اقول سوبرا ايوه واخلص معلش مش هعجلها كده اخر السنه السوبرا ايوه السوبرا ايوه طبعا هتطلع الايوه بول اللي فين؟ لفوق هي اللي شد الايوه بول وصاروا كارتج ليه؟ لفوق وانس الايوه بول شدت لفوق الايوه بول ماسكه اساسا في الصاروا كارتج بحاجه اسمها سايرو ايوه ممبرين يعني الايوه بول لما تتحرك اوتوماتيك بتتحرك معاها مين؟ الصاروا كارتج دي طبعا اشهر عضله كلكم عارفينها مين دي؟ الدجاج. فاكرينها؟ كان ليها انتيريو بيلي وبوستيريو ايه؟ بيلي. ومين دي؟ دي اللي كان اسمها ستايلو هايويد، اللي جايه من ستايلو بروسس لغايه الهايويد ايه؟ بون. ومين اللي جاي من البق؟ لا اللي جاي من البق كان اسمها ايه؟ منديبلو هايويد. مايلو هايويد. مايلو هايويد. انا مش كاتب الجينيو هايويد ها؟ لا كويس انا مش كاتب. لا خلاص ما تكتبيش جينيو هايويد ايه دي؟ جينيو هايويد ايه دلوقتي؟ جينيو هايويد ايه دلوقتي؟ انا مش كاتب الجينيو هايويد. دي الرابعه بتاعتهم. بصوا دول قلناهم، دول هنقولهم. دي ده جاسترك بيطلع الهايويد بون لفوق، ودي ستايلو هايويد اللي جاي من ستايلو بروسس للهايويد ايه؟ بون. ودي المايلو ايه؟ هايويد اللي كان اسمها ده فراجما اورس. ده فراجما اورس بتاعت البق. مايلو هايويد دول سبلايد بمين؟ ما علينا. المايلو هايويد سبلايد بالمانديبلر، الستايلو هايويد سبلايد بالفيشيال، الانتيريو بيلي اوف ذا جاستريك واحده بالانتيريو بيلي اوف ذا جاستريك بالمانديبلر، والبوستيريو بيلي بالفيشيال. يعني كلهم خمسه وايه؟ وسبعه. اللي تحت كانوا كام؟ سي واحد واثنين وايه؟ وثلاثة. دول كانوا خمسة وسبعة. كانوا خمسة وسبعة. الانتيريو بيلي اوف ذا جاستريك بخمسة، والبوستيريو بيلي بسبعة. ماشي؟ فاضل ايه تاني في الأسئلة؟ البريتراكية الفاشية. لا ارجع لا ده مش مهم، ده كومن كاروتيد. البريتراكية الفاشية ايه الحاجات اللي جوه البريتراكية الفاشية فبتتحرك مع الديجلوتيشن؟ ايه اللي ممكن يتحرك مع الثايرويد مع الديجلوتيشن غير الثايرويد؟ ده انت عايز تجيب جاز يعني. ده انت عايز تقلب الحصه. يلا نروح. يلا نروح. بص يا ولاد، ايه الحاجات اللي جوه البريتراكية الفاشية؟ رقي رقي تحرك مع الديجلوتيشن. سيروتات تحرك مع الديجلوتيشن. الباراثايروت تحرك مع ايه؟ مع الباراثايروت تحرك مع الديجلوتيشن. في حاجه اسمها سبايرويد بيرسا. في حاجه اسمها سبايرويد ايه؟ بيرسا. ايه بقى سبايرويد بيرسا دي؟ بتوين الثايرويد والجلوكوز في ايه؟ الثايرويد الثايرويد ايه؟ ممبرين بالظبط. وبتوين وبتوين الهايويد والثايرويد كارتش في ايه؟ الثايرويد ايه؟ ممبرين. الثايرويد ممبرين دوت تحتيه بيرسا اسمها ايه؟ سبايرويد ايه؟ بيرسا بالظبط. الممبرين ده غير مصر دي عشان تربريكيت الحركه. ايوه الممبرين ده غير مصر. السبايرويد بيرسا دي تحت الثايرويد ايه؟ ممبرين. عشان تبقى الحركه ايه؟ بتتحركوا بسهوله يعني. الدنيا جابت جامد ما اقدرش اقول غير كفايه كده. حتى لو فاضل يعني جمله انت مت يا ده حلو قوي قوي. هو فاضل ايه تاني؟ ده ما فاضلش حاجه. بل بيحرق يعني هيسوا بل بيحركهم فوق ونام وبيحركهم تحت ونام. حرام عليك يا مش بتشرب مصر دي اللي قعدنا ساعه في الاول وللاسف انا بتكلم شخص عليكي وتو نيمز وسي واحد واثنين وثلاثه. يمكن الاتاشمنت بس هي الحته دي تحت في فايبر بيريكارديوم ويمين وشمال ماسكين في الكاروتو شيز ان شاء الله. بصوا يا اولاد ربنا يخليكم بس اللي بكره كلينيكال السبت سبيشالات. السبت سبيشالات الساعه 11 ونص السبت عشان نعوض المرة اللي فاتت. ما الجنرال بس على لي بكره. بس على لي بكره. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.